Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'a huda. فكان هذا المجلس من كتاب شرح صحيح مسلم في المجلس الخامس عشر للتاسع من ربيع الأول لعام الحادي والأربعين بعد الأربعمائة والألف. حدثنا علي بن قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، شيخنا هذا الدرس الماضي كان انتهينا منه؟ نعم. يعني نبدأ من الباب الجديد، باب الاثنين من الدين. نعم. أنا أظن ذلك. حدثنا نصر بن علي. لا، وحدثنا الحسن. نبدأ من أول الباب، أن الاثنين من الدين، انتهينا من نصر بن علي الجهضمي؟ نعم. طيب، لذلك أنا قلت لك هذا الذي أنا كنت أظنه هنا، تفضل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي. الحمد لله. بارك الله فيك. وحدثني محمد بن عبد الله. لا لا بأس، هو يعني نحن توقفنا في نصف الأثر. أي أثر؟ محمد بن عبد الله بن قاص. مقوزات؟ نعم. قال أنا من نجز القتل. قال الإمام مسلم، تفضل. حدثني محمد بن عبد الله بن قوزاز من أهل مر قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. نحن وضعنا مع بعض بيان وضعنا الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. الإسناد من الدين، ما معنى الإسناد من الدين؟ يعني من أسباب حفظ الدين أن تسند كلامك، أن تسند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسند أقوال الصحابة. هذا مما ميز الله به هذه الأمة، نحن أمة إسناد بخلاف اليهود والنصارى، ليسوا كذلك. ضاع دينهم أو حرف دينهم أو حرفت شريعتهم بسبب عدم وجود الإسناد. انظروا إلى أهمية الإسناد. يعني الآن المسيح عليه السلام ذكر أحاديثا وأقوالا سمعها منه الحواريون أصحابه، وأدوا الأمانة نقلوها، لكن جاء من بعدهم أناس خاصة من اليهود الذين تظاهروا بالدخول في دين المسيح وكانوا ليسوا أهلا للأمانة، فحرفوا وكذبوا على الحواريين وعلى المسيح، وكان منهم بولس اليهودي الذي كان سببا رئيسا في تحريف الإنجيل. وابن سبأ اليهودي فعل في هذه الأمة، وأراد أن يفعل في هذه الأمة ما فعله بولس بدين المسيح، لكن ابن سبأ ما تمكن أن يحرف القرآن لأن الله تعهد بحفظه. فالإسناد من الدين كما قال ابن المبارك هنا، هذا الأثر. نعم، هذا الأثر كما سمعنا أخرجها مسلم عن شيخه محمد بن عبد الله بن قوزاب كما قال النووي في هذا الإسناد، في لطيفة ولطافة الإسناد الغريبة، هو أنه إسناد خرساني كلهم، أي رواته من أهل خراسان كلهم. هؤلاء الثلاثة مذكورون يعني محمدا قفزال وعبدان وابن المبارك خراسانيون مروزيون من المرو خراسان. انظروا الى بلاد فارس كانت تخرج علماء لا تخرج شياطين. فكما قال النووي هذا قل ان يتفق مثله بهذه الازمان. اما قوزاد فبقاف مضمومه ثم هاء ساكنا ثم ذال ثم الف ثم دار معجمه. هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبطه. نعم. طيب ومات محمد بن عبد الله بن قوزاد في العام الثاني والستين بعد المئتين. نعم. قال فتحصل من هذا أن مسلما رحمه الله ذكر أن موته كان في شهر المحرم لعشر خلونا من المحرم. فهذا العام العام الثاني والستين بعد المئتين. فتحصل من هذا أن مسلما رحمه الله مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف. لأن مسلما توفي في العام الحادي والستين بعد المئتين. وابن قهزاد في الشهر الأول من العام الثاني والستين. طيب وما عبدان فبفتح العين ولقب له واسمه عبد الله بن عثمان ابن جبل العتكي مولاه أبو عبد الرحمن المروزي. وهذا توفي في العام الحادي أو الثاني والعشرين بعد المئتين. ابن المبارك معروف الإمام العلم الجاهز الذي يعني ضرب بنصيب في كل العلوم الشرعية وفي العلوم الشرعية وفي الجهاد وفي الصدرة في يعني أبواب الخيرات جميعا تقريبا. كان يضرب به المثل في كل أبواب الخيرات في العلم وفي الدعوة وفي الجهاد وفي الصدقات وفي الصيام. الله عز وجل فتح عليه ومن عليه بنعم عظيمة نعم دينية ودنيوية. كما قال النووي هنا نقلا عن العباس بن مصعب جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة و يعني إلى آخر المقال. وقال محمد بن سعد صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه وأحواله مشهورة معروفة. هذا مما يحتذى به. هذا إمام أئمة التابعين رحمه الله توفي في العام الحادي والثمانين بعد المئة أي بعد الإمام مالك بن أنس بسنتين رحمهم الله تعالى. طيب وهذا الأثر كما ذكرت يبين أهمية الإسناد. ولولا الإسناد لقال من جاء ما شاء. يعني كل يتكلم بها برأيه كما نسمع الآن في القناة الفضائية وكذا كل يتكلم بها دون إسناد. إذا أتوا بالأسانيد يأتون بأسانيد هالكة مظلمة يعني تحدث بها الشياطين. يعني هؤلاء الذين يريدون أن يسقطوا الاحتجاج بالسنة يأتون بالأكاذيب والكذابين الذين يعرفوا كذبهم كل عالم درس الحديث. ولذلك يرد على بعض هؤلاء من حتى من إيه من قد يكون على بدعة ولكنه يعلم أنه كذبه. يعني فصار الكذب الآن للأسف شعارا في وسائل الإعلام للأسف وتسرب إليها بأساليب اليهود. لأن اليهود هم الذين يتبنون وسائل الإعلام هذه في كل البلاد حتى بلاد الإسلام يتبنونها بطرق خفية. فلذلك ينتشر فيها الكذابون. فانتشر الكذب في المجتمع وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف تظهر الفتن ويخشى الكذب حتى يستشهد الرجل كما في الحديث يستشهد الرجل وما استشهد لم تطلب منه شهادة ثم يذهب ويشهد شهادة الزور ولم يطلب منه أصلا حتى يستحلف فهو ما استحلف فيحلف يمينا كاذبا ولا اتقي الله. فعلى كل عبد أن يتقي الله، اتقوا الله عباد الله. فالإسناد من الدين، نحن أمة صدق، الأصل أن يكون الصدق شعارا لنا، فلذلك لا تقبل الرواية إلا من صادق عدل يتوفر فيه شروط العدالة من الصدق والأمانة ومن يعني الأخلاق والمروءة. لذلك يعني من أسباب عدم قبول الرواية أن تحترم المروءة وأن تحترم العدالة. يعني إذا عرف مثلا الرجل بالكذب رواية الصفر لا تقبل منه أخبار لا في الدين ولا في الدنيا، هذا اتفاق العلماء، الكذب لا تقبل له رواية. فلذلك أنا من أخذت الصفات التي انتشرت في المجتمع للأسف، وهي شعار عند أهل البدع للأسف قاطبة، يعني الآن قلما أن تجد متبعا له ويجبه، كما بين شيخنا العلامة ربيعة بن هادي أنه لما خبر أهل البدع بكل صنوفهم وجد أن الكذب منتشر بينهم جميعا، قلما أن يخلو من الكذب. والمصيبة في من يتظاهرون بالسنة والسنة ويكذبون، هذا مصيبة، هذا كله من ضعف الإيمان، من رقة الإيمان، من رقة إيمان الرجل أن يكذب، وهذا يتنافى مع الرجولة، لأن الرجل لا يكذب أبدا. الرجولة الحقيقية قرينة الصدق. فلذلك لا نعجب من تفشي أسباب الرذيلة في وسط هؤلاء أيضا. سبحان الله، تجد أن رؤوس هؤلاء الآن تفشت فيهم الرذيلة كما تفشت فيهم الكذب، وما يدعون أنهم هم الذين سيقيمون الدولة الإسلامية، وهم يتمرغون بالكذب وفي الفواحش والرذيلة ليلا ونهارا إلا من رحم الله. فكيف يعني بمن يسبون ويكفرون من الحكام؟ فالمؤمن السلفي المتبع للسلف صادق لا يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالراوي الذي يروي حديثا وورد عنه الكذب، إذا ورد عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكذاب الوضاع الذي لا تقبل منه رواية ولا قيمة ولا كرامة له. إذا ورد عنه الكذب في حديث الناس يعني ليس في أحاديث الرسول فهذا صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى عند العلماء بالمتروك، المتهم بالكذب، إنه متهم بالكذب بعد فلا يخشى أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتروك كذلك لا تقبل له الرواية وإن كان لم يكذب في الحديث، نعم، لكن إن كذب في أحاديثه مع الناس فصار متهما بالكذب فهذا يسمى بالمتروك، أو اصطلح العلماء أن يقولوا عنه متروك، أي متروك الرواية. انظر إلى دقة علماء الحديث، فلان متروك تركوه لماذا؟ لأنه يكذب في أحاديث الناس، يتعامل بالكذب بينه وبين الناس، فطرحوا الرواية لا يحتاجون إلى رواية، وإن كان لم يكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أهمية الإسناد، هكذا ديننا قام على الضبط. أهل الحديث هم أهل الضبط، أهل اللي هي الأمانة، أهل الصدق، إذا كانوا بحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصدق الناس إن شاء الله وأحرص الناس على أداء الأمانة. فإذا كانوا حملت هذا الدين زمنا بعد زمن إلى أن تقوم الساعة، فمن أراد النجاة فعليه أن يكون في طريقهم وفي سبيلهم، ولأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الضلال وفي الباطل. والله أن تكون في غبراء الناس لا تعرف. رجل أغبر قدمه أغبر قدمه أشعث غمر قدمه أشعث رأسه أشعث رأسه، إن كان في الصفة كان في الصفة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يبتهي الموت مضالا لا يعرف، لكنه من أهل الجنة. لأن تكون في آخر القافلة كما يقال، ولكنك على الصدق والأمان ومن الذين إذا حملوا الأمانة تحملوها. الأمانة ليست شعارا تصدق به، الأمانة تحتاج إلى رجال صادقوا ما عهد الله عليه. هذا الدين أعظم أمانة. نعم لن تكون معصوما، لكن إيه؟ على العبد، وإذا ضعف إذا عصى أن يسارع بالتوبة، لا يصر لن يكتمل أحد بلا شك، كلنا عندنا نقص، لكن ليس الإشكال في النقص، الإشكال في الاستمرار في الإصرار في أنك تضيع الأمانة بالتدريج. فرواة الحديث، حملة الحديث، أئمة الحديث كانوا رجالا حقا وصدقا، حملوا الأمانة حتى وصلت إلينا نحن نجلس هذا المجلس، لولا هؤلاء ما جلسنا هذا المجلس وما قرأنا هذه الكتب، ما طبع هذه الكتب لولا هؤلاء أصلا، ما وصلت إلينا سهلة ميسرة كذا بسبب هؤلاء الرجال. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، قطع المفاوز وقطع الطرق، ألاف الفراسخ على الأقدام سير على أقدام الله، حتى يحفظوا حديثا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم بقصص وهمية، هذا واقع حدث من قرون، كان ينشون ألاف الفراسخ، هذا أبو حاتم أحمد بن حنبل ومالك والشافعي ومن جاء بعدهم، وأنا أذكرهم بتراجمهم، كانوا رجالا حملوا الأمانة. لكن انظر إلى حالنا الآن، إلا من رحم الله، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله العفو والعافية. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة نعم أبي رزمة بكسر، قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. طيب هنا العباس ابن أبي رزمة هكذا بكسر الراء، نعم، وكما قال النووي براء مكسورة ثم زي ساكنة، نعم. عبد الله بن المبارك وراوي الأثر السابق، بيننا وبين القوم القوائم، ها انظروا إلى تعظيم الإسناد، كما قال النووي فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان، أي الذي فيه حياة، بغير قوائم. حيوان يقوم على أربع، إذا كان فيه حياة يقوم ويمشي على أربع، هذه قوائم، فلا لن يتمكن من القيام إلا بهذه الأربع يمشي عليها. فكذلك الحديث لا قيام له إلا بالأسانيد، فحديثه بدون أسانيد كأنه حيوان بدون قوائم، كيف يمشي؟ لا قيمة له. فلذلك يعني كما قال ابن المبارك بيننا وبين القوم، أي من أراد أن يقيم حجة فلن يأتي بالأسانيد، هذه طريقة أهل الحق، هذا مما ميز الله به هذه الأمة خلاف من سبق، تتكلمت تتكلم بإسناد، تسند كلامك إلى ثقات. ولذلك كان أهل الحديث أدق الناس، وهذا شاهد به الأعداء، الأعداء شاهدوا لأهل الحديث بهذا. قال بعضهم أحدهم: هنيئا لكم يا أمة الإسلام بعلم حديثكم، ما وجد في الدنيا علم أدق في ضبط الأخبار مثل علم الحديث في هذه الأمة، بشهادة الكفار أنفسهم، هم تعلموا منا هذا. هذا لم يوجد في الأمم السابقة قاطبة لم يوجد علم مثل هذا العلم، علم الحديث في ضبط النقل الروايات والأخبار بهذه الدقة الشديدة، بهذه الضوابط المحكمة التي كما قلنا طبقها رجال بذلوا أعمارهم وحياتهم من أجل هذا. فكانوا حملة الدين حقا، وكانوا بحق هم المجاهدون، لأن الجهاد يكون بالسيف ويكون كذلك بالرواية والعلم والقلم، هذا أعظم، قد يكون أشد من الجهاد بالسيف. فكما قلنا الرجولة ليست بالكلام، وحفظ الدين ليس بالشعارات، نحتاج إلى رجال صادقين ومنام. نعم تفضل. وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن فراش. فقال: ثقة عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوذ تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليست بالصدقة الخلاف. هكذا دقة علم الحديث. وأيضا عبد الله بن المبارك أيضا، يعني لما روي له حديث إن من البر بعد ذلك أن تصلي على أبويك مع صلاة الحديث، فسأل من رواه له أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطلقاني، يعني من الذي روى هذا؟ عمن هذا؟ كذا يسأل، إذا طلب العلم يسأل في الحديث، يقول: من الذي روى؟ عمن؟ حتى نرى رواه الثقة أم رواه غير الثقة. فقلت: قال الحجاج بن دينار. قال الحجاج الثقة. نعم، ليس الإشكال الآن في الثقة، الحجاج الثقة، لكن ليس الإشكال في هذا، الإشكال في أمر آخر. قال: عمن؟ يعني الحجاج روى هذا الحديث عمن؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب كيف الحجاج لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، أي أزمنة سنوات طويلة، تنقطع أعناق المطي، أي لو كما كان قادم يسافرون عليه على الإبل الرواحل، فلو صار الإبل سنوات انقطع من شدة الإعياء والتعب، فكذلك المسافة الزمنية ما بين الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، أي طرق طويلة، كانوا يقدرون الزمن بليه هذا. فهذا يبين أن اهتمام علماء الحديث باتصال الإسناد كان موجودا من البداية، فكانوا لا يقبلون رواية إلا موصولة السند، فاتصال السند شرط في قبول الرواية، في قبول الإسناد. نعم، جاء الإسناد من عدة طرق، منقطعة مرسلة قد يعتضد هذه مسألة أخرى، لكن الأصل هو الاتصال. فنعم، هنا كما قال النووي أيضا في قول مفاوس قال جب مفاوس فالأرض القفر بعيدة عن العمارة وعن الماء أرض بعيدة التي يخاف الهلاك فيها سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سارقها هذه كانت طريقة العرب يسمون الشيء بضده تفاؤلا كما سموا اللذيغ سليما الذي ندخ وقيل لأن من قطعها فاز ونزل إلى آخر مقال طيب قال وذلك لأن حجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم التابعي والصحابي طبقتان فلهذا قال بينهما مفاوز أي انقطاع كثير وهذا يسمى بالحديث هي المنقطع هذا لما الحديث أما قوله ليس في الصدقة اختلاف فمعنى أن هذا الحديث لا يحتج به لكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما أي أن المبارك لم يقر الحديث أنه أن تصلي على أبويك أن تصوم لهم مع صومك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الصدقة ثبتت فليس في الصدقة اختلاف فانظروا إلى دقة من الحديث لم يحتج بالرواية لما علم أنه منقطع واحتج بالثابت ليس الأمر بالرأي قال إن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب هذا هو الصواب خلاف الصلاة فلم يصح حديث أن تصلي يعني عن أبيك عن أمك كذلك الصيام إلا في مسألة الصيام مسألة النذر لو حديث عائشة في ذلك ابن عباس من مات عليه الصيام صام عنه وليه هذا كما رجح الإمام أحمد وكذلك أبو داود أنه في صوم النذر على الراجح فمن مات وقد نظر صياما لوليه نحو ولديه أن يصوم عنه هذا الصيام صيام النذر فقط لما صح في الحديث ماشي أخرى عشان نختم هذا الباب فقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف طيب أيضا عبد الله بن المبارك أن إمام مسلما أفرد هذا الباب لعبد الله بن المبارك هو إمام جابر كما قلنا فهنا عبد الله بن المبارك لا يستحي في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على رؤوس الأشهاد الملأ عمرو بن ثابت هذا كان يسب السلف أي الصحابة ولذلك تعجب من أناس يدافعون عمن يسب للسلف أو يسب الصحابة ثم يقولون أو يدعون أنهم دعاة إلى الله للأسف فهذا كان إشارة من الإمام مسلم إلى أنه من طعن في عدلته في سب الصحابة فإنه لا تقبل رواية كذلك هذا أولى يعني كأن مسلما ضرب أمثلة لما ترد به الرواية في مسألة انقطاع الإسناد مسألة الطعن في العدالة بصور من الطعن نحو ليه من يسب السلف طبعا في مسألة الإسناد عامة فذكر هذا حتى يبين أهمية الإسناد وأهمية الصدق والعدالة وأن جرح الرواب بموضوع جائز بل واجب لذلك ابن المبارك صدع بالحق قال إن عمرو بن ثابت يعني لا تقبل منه الرواية لأنه كان يسب السلف هذا واجب على العالم أن يبين إذا علم أن فلانا ليس أهلا لتحمل الأمانة يعني الأمر دين فانظروا عما تأخذون ديركم كما ثبت عن محمد بن سيرين وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير.